تفضل يا خان. بسم الله. في هذا الفرع في صفة رواية الحديث، لو أن طالب العلم أو لأن الراوي أخذ عن شيخه مجلسا أو جزءا من الأجزاء الحديثية أو كتابا قرأه عليه أو سمعه، إما أنه قرأ على الشيخ أو سمعه من الشيخ، ولكن ليس عنده نسخة مقابلة، سواء كانت نسخة الشيخ أو نسخة غيره، ليس عنده نسخة مقابلة وقد قوبلت ونقحت وتؤكد من أنه ليس فيها زيادة ولا نقصان، فهل له أن يروي هذا الحديث أو هذا الكتاب أو هذا الجزء، هل له أن يرويه من نسخة غير مقابلة، أم أنه لا يروي ذلك، أم أنه ينظر إذا اطمأنت نفسه وسكنت نفسه إلى سلامة هذا الجزء أو هذا الكتاب يروي وإلا فلا، أم أنه لا يروي إلا إذا كان معه إجازة عامة من شيخه، فإنه عند ذاك يروي، لأن هذا الكتاب داخل على كل حال في جملة الإجازة التي معه. أقوال أهل العلم، أقوال أهل العلم، وجمهور أهل العلم على المنع، جمهور أهل العلم على المنع من الرواية لكتاب أو لجزء أو لحديث لم يؤخذ من نسخة مقابلة، لم يؤخذ من نسخة مقابلة ومتقنة ومراجعة، وكل هذا من باب الحفاظ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل فيه شيء. وبعض العلم ذهب إلى أنه إذا اطمأنت نفسه إلى سلامتها يروي من أي نسخة وإن لم تقابل. ووجه القول الأول كما ذكر ابن الصلاح أنك إذا رويت من نسخة غير مقابلة فإنك لا تأمن أن يكون فيها زيادة ليست في حديثك الذي حدثت به شيخك أو قرأه عليك شيخك أو قرأته أنت على شيخك، قد يكون في هذه النسخة غير المقابلة زيادة أو نقص، بخلاف المجلس الذي أنت حضرته على شيخك، فمجلس قد يكون فيه زيادة غير موجودة في هذا الكتاب، أو هذا الكتاب يكون فيه زيادة لم تسمعها أنت من شيخك. ونحن لا يخفى علينا أن الشيوخ يروون الحديث بوجوه متعددة، فأنت عندما تروي هذا من نسخة لم تقابل على أصل الشيخ أو على نسخة أخرى مقابلة، فلا شك أن هذا المقام لا يخلو من مجازفة، لا يخلو من مجازفة. لكن إذا كان الراوي حافظا، إذا كان الراوي حافظا وقرأ من نسخة غير مقابلة وقراءته تذكره بما سمعه من شيخه أو قرأه على شيخه، لا بأس بذلك. إذا كان الراوي حافظا وهو يعلم ما يقرأ وما يقرأ عليه وينظر في كتاب حتى وإن كان كتاب غيره، وهذا أمر قد عرف حتى عرف عن حفاظ الكبار، كان أحدهم يحدث من كتاب غيره، بالرغم أن تحديث المحدث من كتاب غيره عيب، ومما يطعن به في الراوي عندما يقال يحدث من كتب غير، يحدث من كتب غير، وفي كل ما في الدراورد لهذا عبد العزيز بن محمد بأنه يحدث من كتب غيره فيخطئ. إذا حدث الراوي من كتب غيره فهو أحد أمرين، إما أن يكون حافظا أو ليس بحافظ، فإن كان حافظا لا يضره، لأنه عندما يقرأ في كتب غيره انما يستذكر محفوظه، انما هو يستذكر ما عنده من محفوظات، وعنده دين وأمانة. لا يمكن ان ينسب الى شيخه حديثا وهو من خلال حفظه يعلم انه لم يحدثه بذلك شيخه، والا لو تجرأ على ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته سقط هذا وغيره من حديثه. اما اذا كان الراوي ليس بحافظ ويحدث من كتب غيره، او يحدث من نسخة غير مقابلة، او من نسخة غير مقابلة او مراجعة او متقنة، لا شك انه سيخطئ وانه سيكون متجاوزا للحد. وبهذا يفهم حتى قول العلم اذا اطمأنت نفسه الى سلامتها. كيف تطمئن نفس الرجل الى سلامة النسخة وليس بضابط؟ كيف يتأتى لغير الضابط سلامة النسخة وتطمئن نفسه الى سلامة النسخة؟ لا يكون هذا. اذا متى يطمئن نفسه الى سلامة النسخة؟ اذا كان حافظا، اذا كان عنده حفظ، اذا كان عنده اتقان ومعرفة، ويعرف المجلس الذي سمعه من شيخه، او قرأه هو على شيخه، او قرأ على شيخه وهو يسمع، فانه يحفظ وقد تبع في ذهنه هذا المجلس ما ان ينظر في الكتاب الا يستذكر محفوظه ويقرأ او يملي ما يعني تأكد به منه من خلال حفظه. اما اذا لم يكن حافظا او كان مخلطا او غير ضابط او غير ذلك، فمن اين له تتأتى له يعني فتسكن نفسه الى هذه السلامة؟ كيف تسكن نفسه؟ اما ان تسكن نفسه بحفظ وليس بحافظ، واما ان تسكن نفسه باخبار المخبر. ثم من هذا المخبر الذي يؤكد له ان هذا هو المجلس الذي حضرته انت على شيخك وسمعته من شيخك؟ من هذا المخبر؟ هو ثقة او غير ثقة؟ مسألة اخرى. فاطمئنان النفس الى سلامة الكتاب يكون ذلك بالحفظ. يقول ان الذي يعني جنح اليه الحافظ ابن كثير هو القول الرخصة في ذلك اذا اطمأنت النفس الى سلامة النسخة المقروء منها وان لم تقابل. وقد سمعتم ان ذلك لا يكون الا بحفظ او باخبار ثقة. وتوسط الامام ابن الصلاح وذكر هذا القول بان اجاز الرواية من هذا الجزء او من هذا الكتاب اذا كان التلميذ معه اجازة عامة من شيخه، لان هذا الجزء يدخل في ضمن هذه الاجازة. اما اذا لم يكن معه، ظاهر الكلام انه اذا لم يكن معه اجازة فكذلك ايضا لا يعني يحدث به او لا يروى من هذا الكتاب او من هذا الجزء، ظاهر الكلام. وان كان هناك يعني من يحكي عن ابن الصلاح خلاف هذا فليحرر قول ابن الصلاح في هذه المسألة. طيب نعم. هو ما فيش اشكال ان هذا هو يعني حديث فلان، ان هذا حديث فلان، لكن من مسألة شهر السابع. ايش يعني بمعنى شهر السابع؟ ها؟ خلنا هذا كلام للمتأخرين، الامر السهر بالنسبة للمتأخرين، الامر السهر. هذا الكلام يعني ليس للمتأخرين. صلى الله عليه وسلم. كان احتماله بحفظه على كتابه لم يرجع اليه، وان كان من غيره لم يرجع الى حفظه. يعني اذا كان الراوي يجد في كتابه شيئا الحديث بوجه ولكنه يحفظه بوجه اخر، فاي الوجهين يعتمد؟ يعتمد ما في الكتاب او يعتمد ما في الحفظ؟ هذا الفرع معقود لهذا. اذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فان كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع اليه، اذا كان قد حفظ من الكتاب فليرجع الى الكتاب، لان الحفظ فرع لم يحفظ من فم الشيخ، ولم يحفظ من الكلام مع الشيخ، إنما حفظ من كتابه. فإن كان حفظه منشأه من الكتاب يرجع للكتاب، وإن كان من غيره أي من فم الشيخ مثلا قال فليرجع إلى حفظه، وهذا يشترط إذا كان حفظه قويا مستيقنا منه، إذا كان حفظه قويا مستيقنا منه. أما إذا لم يكن مستيقنا من حفظه فالحفظ خوان والكتاب أثبت، لا سيما إذا كان صاحب ضبط لكتابه. نعم. يعني نبه على ما يقول احفظ كذا وفي كتاب كذا، حسن ويليق به في مثل هذا من باب الورع والدين والامانة ان ينبه ويقول الذي احفظه كذا والذي في كتاب كذا، وهكذا عرف هذا عن حفاظ اهل الامانة والدين، كان الواحد منهم يقول الذي احفظه كذا ولكن الذي في كتاب كذا، من باب براءة العهدة. نعم، او البراءة من العهدة. نعم. لا وحسن طيب وحسن قال وحسن من نبه على ما في كتاب عذابه كما روي عن شعبه. اقرا الحاشية ايش يقول الذي روي عن شعبه، روى الخطيب بسنده. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية روى الخطيب بسنده عن شعبه عن الحكم عن يحيى بن جار عن صهيب رجل من اهل البصره عن ابن عباس أن زاويتين من عبدنا أن زاويتين من ابن عبد المطلب جاء ثلاثة أيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى حبس بركبتيه، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه تفرع. يعني من فيه الحكم، يعني أحفظ من فيه الحكم شيخي تفرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما. سبحان الله، أمانة عجيبة، أمانة أهل الحديث هي التي رفعتهم. إيش الفرق بين فرع وإيش الفرق بين فرق، هما بمعنى، لكن هكذا الدين وهكذا الأمانة. يقول الذي حفظته من في شيخي أنه يقول ففرع، لكن الذي في كتابي ففرق، لعله حفظ ذلك ولما جاء يكتب شعبة كتب ففرق، فثم لما جاء يروي الحديث وجد ما يحفظ خلاف ما قد كتب. أمانة هي التي يعني كانت سببا في رفعتهم. ونعم. قال وانا احفظ فيه تفرع بينهما وفي كتابي تفرع بينهما ولم يقطع صلاته، ورواه النسائي في الفصل الاول ولم يقطع. البقيه في التعليق ما فيه جديد. نعم، نرجع الى كلام الحافظ ابن كثير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذلك اذا خالفه غيره من الفقهاء فلينبه على ذلك عند الواجب كما فعل سفيان الثوري والله اعلم. اذا خلف غير من الحفاظ، اذا كان غير من الحفاظ يروي الحديث عن شيخه بغير روايته، فلا ينبه ايضا، يحسن ان يقول انا اقول كذا وفلان يقول كذا، او مثلا ياتي واحد من الحفاظ في مجلسه ويحدث بالحديث ويرد عليه يقول لا يا شيخ الحديث ليس كذلك، الحديث بالوجه الفلاني، فيليق به ان يقول يروي ما يحفظ، لا يترك حفظه لقول فلان هذا، يبقى على حفظه، يقول احفظ كذا وفلان يخالفني ويقول كذا وفلان يخالفني ويقول كذا. نعم، ايش يقول في الحاشيه ايضا تعليق من الشيخ الالباني رحمه الله. الحاشيه روى الخطيب بسنده عن سفيان قال حدثنا عاصم بن قليل عن ابي بكر بن ابي موسى قال ركب علي الى ابي موسى وهو جالس في رحله ابي موسى فدعاه فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى قال سفيان أنا أقول عن أبي بكر بن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة بن أبي موسى. يعني الخلاف الآن في من هو ابن أبي موسى، يقول الذي يحفظه أبو بكر بن أبي موسى وغيري يقول أبو بردة بن أبي موسى. ما شاء الله. نعم. ثم ذكر الخطيب أن جماعة من الثقات قالوا سفيان بقوله وقالوا عن أبي بردة وهو الصواب. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت وكذلك رواه مسلم وقد رواه عن سفيان بلفظ عن ابن أبي موسى. ابن أبي موسى مبهم دون أن يقول أبو بردة أو أبو بكر، عن ابن أبي موسى. عن ابن أبي موسى بن مسلم. أقول اقرأ. قال الشيخ علي بن حسن. نعم. يقول وقال الهمزي في مسنده بعد روايته للحديث وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب عن ابي بكر بن ابي موسى فقيل له انما يحدثونه عن ابي برده فقال اما الذي حدثت انا فعن ابي بكر فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. يعني لا تسموه، قولوا ابن أبي موسى وخلوه. نعم. فكان سفيان بعد ذلك ربما قال عن ابن أبي موسى وربما حدث به على ما سمع عن أبي بكر. هذه من الأمانة العلمية عند المحدثين أن الواحد منهم يروي الشيء، فإذا خلف أحد من الحفاظ لا يتجاهله. لا يتجاهل هذا الحافظ، لأنه أن مثله يتوقع في حقه أن يتكلم بعلم، وتجاهل هذا ربما يكون هضما لبعض السنن. فبيان ما عند هذا، أنا أقول كذا وغيري يقول كذا، بل أحيانا أن بعض العلماء يعني إمعانا في الأمانة العلمية، بل ربما أيضا نصحا للأمة، فيقول أنا أقول كذا وفلان يقول كذا وفلان هذا أكثر مني ملازمة لشيخ أو أحفظ مني، وفلان أحفظ مني أو أكثر مني ملازمة. وهذا من النصح للأمة وبيان، يعني ثبت على ما عنده، ذكر الذي عنده، ومع ذلك كأنه يدل الناس إلى أن يأخذ عن هذا المخالف. وهذا كما سمعتم من الأمانة العلمية ومن الدين والورع الذي عند المحدثين. وذكر أيضا الحافظ السخاوي فتح المغيث أن شعبة بن الحجاج كان يحدث بالحديث بوجه ويقول وزعم فلان كذا وكذا، يعني أنا أحفظه كذا كذا وفلان يقول كذا وكذا، فقال له يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودع عنك من زعم فلان وفلان، نريد أن نعرف أنت إيش الذي عندك، أما فلان وفلان لا نبالي بهم، حدثنا بحفظك ودع عنك زعم فلان وفلان. فقال اسكت، فوالله ما احب ان اعيش عمر نوح وانا اروي هذا ولا انبه على ذلك، ما احب ان اعيش عمر نوح وانا اروي هذا ولا ابين هذا. هذا من الدين ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك اعزهم الله ورفعهم. والرجل كلما كان يعني شبيها بهؤلاء القوم كلما رفعه الله، وكلما كان على خلاف ذلك فهو والعياذ بالله يدس نفسه ويخفيها ويضعها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهم القوم حقيقة الذين لا يشقى من اتبع سبيلهم ومن نهج نهجهم، في الأمانة، في الورع، في اليقظة، في الإتقان، في براءة العهدة، براءة الذمة من العهدة، وفي بيان الحق والنصح للأمة. فالمحدثون حقيقة لماذا رفعهم الله على كل الطوائف وجعل أهل الحديث يعني سادة وقادة في كل ما في كل محفل، ما جعلهم كذلك إلا من أجل هذا. هذا الدين هو ديدنهم، والدين هو يعني من أجله يوالون ويعادون، ومن أجله يعني يقربون ويبتعدون ويقربون ويبتعدون إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يحشرنا مع هذه الطائفة المنصورة المباركة، طائفة أهل الحديث. طيب، هذا الفرع في مسألة رواية الأحاديث أو في نوع رواية الأحاديث، يقول لو أن الراوي وجد في كتاب سواء بخطه أو بخط غيره الموثوق به أنه سمع هذا الكتاب وأنه حضر هذا الكتاب عند الشيخ، وهذا المقصود بطبقة السماع، لو وجد طبقة سماعه في كتاب سواء بخطه، وكما مر بنا أن المحدثين كانوا يكتبون حضر هذا المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، فلو أنه وجد بخطه أو بخط آخر ثقة أنه حضر هذا الكتاب وسمعه أو نحو ذلك، إلا أنه لا يتذكر أنه سمع هذا الكتاب، لكن الخط يثبت أنه سمع بخط أو بخط آخر ثقة، إلا أنه غير متذكر بنفسه، غير متذكر، فهل يحدث بهذا الكتاب أو لا يحدث به؟ فهل يحدث بما في هذا الكتاب من أحاديث أو لا يحدث بها؟ فهنا المسألة دارت حول التذكر وعدم التذكر، وفيها تفريعات أخرى يذكرها أيضا أهل العلم. لو أنه لم يتذكر أنه حضر هذا المجلس أو أنه سمع هذا الكتاب إلا أنه يحفظه، فله أن يحدث به أم لا؟ وهو حافظ له عنده حفظ، لكنه لا يذكر أن اسمه في طبقة السماع، وإن كان اسمه موجودا بخط ثقة، فلا شك أو بلا خلاف أنه له أن يحدث بذلك، لأن هذا من جملة حديثه الذي يحفظه. هذا إذا لم يتذكر لكنه حافظ. لكن الحالة الثانية إذا لم يتذكر وليس بحافظ، إذا لم يتذكر وليس بحافظ لهذا الجزء أو هذا الكتاب، ولم يتذكر أنه حضر هذا المجلس أو ذاك الحال الذي كان يتحدث به أو يخبر بهذا الكتاب فيه، هذه المسألة التي فيها كلام لأبي حنيفة وبعض الشافعية على أن ذلك أنه لا يحدث بما في هذا الكتاب طالما أنه ليس بحافظ له وليس بمتذكر أنه حضر هذا المجلس، وإن كان في طبقة السماع اسمه ثابت، وإن كان اسمه ثابتا في طبقة السماع. يذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية والحافظ السخاوي يقول، ولعل هذا البعض هو الصيدلاني أيضا يقول بهذا القول بالمنع، ويحتج لهذا القول بما قاله أيضا عبد الرحمن ابن مهدي، وجدت أحاديث في كتابي بخطي عن شعبة لم أعرفها فتركتها، وجدت أحاديث في كتابي بخطي عن شعبة لم أعرفها فتركتها ما حدثت بها، هذا من باب المبالغة في الاحتياط. والقول الثاني الذي هو عليه الجمهور، القول الثاني الذي هو عليه الجمهور أنه إذا سكنت النفس إلى أن هذه الطبقة لم يحدث فيها تزوير، وأن هذا السماع الذي أثبت لم يحدث فيه تزوير أو تغيير، واطمأنت النفس إلى ذلك ولم يكن متأكدا أنه لم يحضر هذا المجلس، أما إن تأكد عدم حضور هذا المجلس فلا يحدث وإن كان اسمه في الكتاب. إذن عندنا ثلاث حالات أو عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون شاكا في الحضور أو في السماع لكنه حافظ له، هذا يروي بلا خلاف. الحالة الثانية أن يكون شاكا في الحضور أو السماع وليس بحافظ له، فهذا فيه الخلاف. الحالة الثالثة أن يكون متأكدا عدم الحضور وعدم السماع، فهذا لا يروي باتفاق، لا يروي من في هذا الكتاب ومتأكد، فتأكدوا أنه لم يحضر هذا، فهذا يطعن في بما يطعن فيما في طبقة السماع، ولعلها قد زورت أو لعله كتبها ثم أراد أن يسمع على الشيخ فجاء مانع وحال بينه وبين السماع، كما ذكر الحافظ السخاوي عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كأن هناك بعض المحدثين كان يكتب طبقة السماع قبل أن يحضر عند الشيخ، كان يكتب إني حضرت هذا الدرس وعلى الشيخ وقرأت أنه سيحضره، ربما فكتب هذا، ولا شك أن هذا فيه أن في هذا تجاوزا، وفيه يعني ما فيه فيه عن الأمانة ولا فيه دقة هذا التصرف، لكن لعله فعل هذا بنية أنه سيحضر عند الشيخ وأراد الإسراع في الكتابة من أجل أن لا يشغل بذكر الطبقة فيما بعد، فكتب هذا وحال حائل أو حدث له شاغل شيخ، فتكون هذه الطبقة وإن كان الاسم موجودا فيها لا اعتماد عليها ولا اعتبار بها. فإذا كان قد علم أنه ما حضر ومتأكد أنه ما حضر ما ينفع في ذلك الخط إذا كان متأكدا من عدم الحضور. فيقول رحمه الله تعالى طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به، سواء كان هذا الذي يثق به شيخه أو زميله أو رجلا آخر، المهم موثوق به ولم يتفكر سماعه لذلك، أي ولا عدمه أيضا كما قال السخاوي ولا عدمه. فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. قال والجادة من مذهب الشافعي، أي المشهور، الجادة هنا المشهور والمعروف من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وهو تلميذ أبي حنيفة، وأبو يوسف أيضا تلميذ لأبي حنيفة وتلميذ لمحمد بن الحسن، أبو يوسف أيضا تلميذ له وتلميذ لمحمد بن الحسن أيضا، يحكى عنهما الجواب اعتمادا على ما غلب على ظنه، أي سكنت إليه نفسه واطمأنت إلى أن هذا ليس فيه تزوير ولا تغيير. وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعها لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك أن الرجل إذا حدث وجد شيئا في كتابه ما يشترط أن يكون حافظا ويتذكر السماع في كل حديث حديث، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. لكن بعض العلم في مثل هذا الموضع يستحب أن الرجل يبين، يقول أنا أروي هذا الحديث لأني وجدت سماعي في الطبقة بخطي أو بخط فلان الثقة، وأما أنا لا أتذكر أني حضرت. بعض أهل العلم يستحب أنه أن يبين وأن يوضح الحالة التي هو عليها حال الرواية، يقول هذه الرواية أرويها لأني وجدت سماعي في كتاب فلان أو في الكتاب الفلاني، أما أنا فلست متذكرا. بل إن العز بن جماعة يقول يتعين علي أن يبين ذلك على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، يرى أن هذا على سبيل الوجوب علي أن يقول هذا ويبين لما للعلماء من اختلاف في هذه المسألة، فمنهم من يعد السماع صحيحا ومنهم من لا يعد صحيحا، فإذا بين الوجه الذي حفظ به أو حدث به هذا الحديث فمن يرى الإعلال أو إعلال هذه الطريقة فإنه سيعلل الحديث ومن لا فلا، فيقول على هذا يتعين علي أن يبين. قال الحافظ ابن كثير قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، لو أن الراوي حدث بحديث لبعض لتلميذ ثقة ثم نسي هذا الحديث بالكلية فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، فمن جاء فإذا جاء ثقة وقال بلى هذا الحديث حدث به الشيخ الفلاني، فقال الشيخ الفلاني أنا ناسي لهذا الحديث لست متذكرا له، فنسيان الشيخ لا يبطل الحديث، لأن من حفظ وهو التلميذ الثقة حج على من لم يحفظ والشيخ الناسي، حج على الشيخ الناسي، وعلى ذلك يعني يمشى حديثه ويروى بين الناس وإن كان الشيخ ناسيا. فكما أننا نقبل روايته إن كان ناسيا للحديث، فيقولون نقبل روايته إن كان ناسيا لأصل السماع، إن كان ناسيا لأصل السماع. والمحدثين يا إخوان الذين الواحد منهم يعني يعمر في الطلب، بعضهم يعني 60 سنة 70 سنة ويرحل للشيوخ ويمشي يمينا وشمالا ويزور الأرض شرقا وغربا، فأكيد شيوخ كثيرون غير المشهورين ينساهم وينسى أنه جاء بلدهم. نحن الآن لو نسأل أنفسنا على كثير من المسائل، يعني إن احنا ذهبنا إلى فلان وزرناه حدثنا في المسألة الفلانية عندك، كثير من الأمور ننساها، كثير من الأمور ننساها. فمن المتوقع أن المحدثين ينسون مثل ذلك. هل إذا نسي المحدث مثل ذلك تترك هذه الرواية؟ لو أخذنا بهذا القول الذي يعده السخاوي قول المتشددين، لو أخذنا بهذا القول لضاعت علينا كثير من السنن. يلزم كل واحد عندما يحدث بالحديث أن يكون متذكرا لسماع هذا الحديث. الله سبحانه إما أن يحفظ المحدث وإما أن يكتب. فإذا كان عنده ضبط كتاب، عنده كتاب منضبط وفيه هذا السماع وهو نفسه يحدث ما في كتابه، الكتب من أجل أن تجبر النقص الذي في الحفظ، الكتب من أجل أن تجبر النقص الذي يعتري البشر من الحفظ في حفظهم. فإذا قلنا لا، إذا كنت لا تحفظ أو إذا كتابك لا ينتفع به، تسقط كثير وتضيع وتهدر كثير من السنن بسبب هذا القول. فيقول حافظ ابن كثير: قلت هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه ولا يضر نسيانه والله أعلم. هنا أيضا مسألة ذكرها الحافظ السخاوي على العكس من هذا الفرق. لو أن رجلا متأكد، لو أن رجلا يعني متأكدا من سماعه لحديث أو لجزء أو لكتاب، لكنه لم يجد سماعه مثبتا في أي كتاب من الكتب، فلا هو ناس لكن سماعه ثابت في الكتب. المسألة الأخرى هو حافظ ومتأكد أنه سمع هذا، لكنه أيضا لا يجد سماعا مثبتا لا عنده ولا عند غيره. الصحيح في ذلك أنه إذا كان حافظا ومتأكدا يحدث به أيضا، أنه إذا كان حافظا متأكدا يحدث به، لأن الرجل يؤخذ حديثه من كتابه أو من حفظه. أما إذا لم يكن حافظا، أما إذا لم يكن حافظا ولم يجد سماعا في كتاب، فلا يروي ما كان هذا يعني ما كان من هذا السبيل، لا يروي ما كان من هذا السبيل. طيب له هنا أيضا، تفضل. بالمعنى من المواضع التي اختلف فيها المحدثون والفقهاء والأصوليون بين مانع ومجيب وبين مشدد ومسهل في هذا الأمر. والحامل لهذا كله كما ذكر الخطيب رحمه الله أن الحامل لهذا التوقي والتحري هو الخوف على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخلها شيء ليس منها. وذلك أن المحدث إذا سمع الحديث من شيخه فإن جاء يروي بلفظه فلا إشكال، لا إشكال ولا خلاف بين أهل العلم أن الأفضل أن يروي الحديث باللفظ الذي سمع، لا خلاف بين أهل العلم أن الأفضل أن تروي الحديث على الوجه الذي سمعته به، ولكن الخلاف في الرواية بالمعنى، هل يعني يجوز ذلك أم لا، هل يجوز ذلك أم لا. وأيضا من أهل العلم من ذكر أن الخلاف بالنسبة للكتب المتقدمة والأحاديث التي كانت في صدور الرجال، أما بعد أن دونت الأحاديث في الكتب فإذا أردت أن تروي الكتاب فتتقيد باللفظ لا خلاف في ذلك، ولكن إذا كان في باب إفتاء أو في باب مناظرة أو نحو ذلك فلك أن تروي بالمعنى، كما أنك تستدل بالآية بمعناها وحكمها دون أن تسوق لفظها، فإذا جاز هذا في القرآن فمن باب أولى الحديث، فإذا جاز هذا في القرآن فمن باب أولى الحديث أن تقول هذا لا يجوز لأن الله سبحانه فعلناه عن كذا كذا في القرآن، فبهذا المعنى وسقت معنى القرآن على باب الاحتجاج والإفتاء ونحو ذلك من باب أولى الرواية. هذه أيضا لكن إذا كنت ستذكر على سبيل الرواية من بطول الكتب فما يرخص العلماء فأن تروي بالمعنى، تروي لأنك الآن تقول قال أبو داود كذا، تأتي بلفظ أبي داود، تأتي بلفظ أبي داود، خاصة وهذه المسألة ما عاد كثير يعني اعتناء على الكتب إلا بقي سلسلة الإسناد. طيب، والذي حمل العلماء كما سمعتم على هذا الحفاظ أو الخوف على سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أن يدخلها شيء ليس منها، واختلفت مذاهب العلماء كما ترون، فمن أهل العلم من منع، وهذا الحقيقة قول فيه تشدد، المنع بالكلية قول فيه تشدد لا يخلو من تشدد، حتى قال الحسن البصري لولا المعنى ما حدثنا، لولا الرواية بالمعنى ما كان حدثنا، وقال سفيان الثوري وهو إمام حافظ لو أردت أن أحدثكم حديثا واحدا كما سمعته ما استطعت، وهذا على سبيل المبالغة لا شك، هذا على سبيل المبالغة، وكما قال يعني وكيع وقد مدح الرواية أيضا بالمعنى وقال لولا الرواية بالمعنى واسعة لهلك الناس، لولا الرواية بالمعنى واسعة لهلك الناس، والحقيقة أنه لو تقيد وردت الأحاديث التي ما رويت إلا باللفظ لأهدرت كثير من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم من كلام الحافظ ابن كثير، وقد كان هذا القول الذي يعني يجب أن يكون أو أن يكون هو الواقع، لكن لم يتفق هذا والواقع خلاف هذا، فالآن أصبحت الأحاديث مروية ومدونة في بطون الكتب، أصبحت الأحاديث مروية ومدونة في بطون الكتب، فإن قلت إن ابن سيرين مثلا ممن يروي باللفظ ويتحرى اللفظ، وإن قلت إن مالكا ممن يتحرى اللفظ، فيقولنا وهل الذي حدث ابن سيرين أو الذي حدث مالكا هل حدثه باللفظ أو بالمعنى، وهل تلميذ مالك أو تلميذ ابن سيرين لما روى رواه بلفظ مالك أو بلفظ أو بالمعنى، وهكذا. فالآن لا تستطيع أن تقول هذا حديث روي باللفظ أو جاء باللفظ إلا أن يكون مسلسلا من الصحابي إلى المصنف مما لا يرى هذا الرواية بالمعنى، وأن لك هذا، وأن لك هذا. والحقيقة أن الخوض في هذه المسألة أصبح الآن عديم الجدوى، أو بعبارة أدق قليل الجدوى، لأن الكتب صنفت والأحاديث دونت على الواقع والحاصل. فإيش الفائدة من هذه المسألة الآن؟ لو قلنا الآن إن الرواية باللفظ هي الصحيحة والرواية بالمعنى غير صحيحة، أقول لك الآن أخبرني ما هي الأحاديث التي رويت بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أشياء قليلة التي اشترط العلماء فيها، وهذا مذهب من مذاهب العلم، منهم من قال يفرق بين المسائل التي هي مقصودة لفظا ومعنى وبين المسائل المقصود فيها المعنى فقط، فالأشياء التي قصدت لفظا ومعنى فلا بد فيها من رواية اللفظ والمعنى، كما في حديث البراء والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه إذا أتى أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة وليقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وأجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فلما أخبر به البراء قام البراء يعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، أبدل كلمة ونبيك الذي أرسلت بكلمة ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ونبيك الذي أرسلت. ما قبل منه بالرغم أن الذات واحدة، النبي والرسول المقصود بهذا الحديث هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تقيد أو يعني طلب النبي عليه الصلاة والسلام من البراء أن يتقيد باللفظ. يقول العلماء ألفاظ الأذكار توقيفية، ألفاظ الأذكار توقيفية نقف عليها، ما جاءنا من الأذكار توقيفي نقف عليه، ويستدلون مثل هذا الحديث، قال لا ونبيك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فإذا كان الحديث يراد لفظه ومعناه فهذا لا يروى بالمعنى، يروى باللفظ والمعنى، وإذا كان يراد معناه فيروى بالمعنى، والأفضل أن يروى باللفظ، لكن إن لم يتأثر فليكن أيضا فلتكن الرواية بالمعنى مجزئة وكافية. إذن الجمهور والذي عليه العمل أن هذا جائز، بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى ممن يعلم اللغة العربية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلسان عربي مبين، وهو ممن اختصرت له، وهو مش لا أقول ممن بل اختصرت له الحكمة اختصارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم في جوامع الكلم وفواتحها وخواتمه. فإذا أراد أحد أن يعبر عن المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون عالما باللغة العربية وما يحيل الألفاظ عن وجهها ومعناها، فلا يأتي بلفظ يحيل المعنى. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، فروى بعض الرواة هذا الحديث وقال نهي عن التزعفر، هل هذا روي بالمعنى أو بغير المعنى؟ بالمعنى. في إخلال أو ما في إخلال؟ في خلل، في خلل عندما قال نهي عن التزعفر، فهذا يشمل الرجال والنساء والحديث أصلا في الرجال، هذا في خلل كما ذكر ذلك سخاوي رحمه الله فتح المغيث. فالرواية بالمعنى إذا كانت تحيل الحديث عن وجهه الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام فمتفق على أنها ممنوعة ولا يجوزها أحد، لأن معنى ذلك أنك تأتي تدخل الدين ما ليس منه. فإذا كان الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني أو بما يحيل ألفاظ عن وجهها الصحيح فيجوز له ذلك، وإلا فلا، مع الاتفاق على أن الأفضل لو تيسر له اللفظ أن يفعل، لو تيسر له أن يروي باللفظ فليفعل. لكن الآن لو جاء واحد من الرواة مثلا، لو فرضنا مثلا شيخ البخاري أو شيخي وحاول أن يتحرى اللفظ، هل نحن نستطيع نقول هل هذا لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما نستطيع نقول هذا، هو لفظ شيخي الذي حدثه به، لكن ليس عندنا تأكيد أن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو معنى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور أو العلماء الكثيرون على صحة الرواية بالمعنى بأدلة كثيرة، قالوا القرآن نفسه هذا دليل استدلال الشافعي رحمه الله، إبدال اللغة بلغة أخرى، فمن باب أولى إبدال كلمة بكلمة في داخل لغة واحدة، في داخل لغة واحدة، هذا أيضا مما استدل به أهل العلم، وشنعوا لا شك على من منع من ذلك، لأنه سيترتب على ذلك إهدار الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك في وسط ذلك أو في غضون ذلك مذاهب أخرى، فمن يقول إذا كان الحديث في العقائد فلا بأس أن يروى بالمعنى، وأما الحديث إذا كان في العمل في المسائل العملية للمسائل العلمية فلا بد أن يروى باللفظ. فالمسائل العقائد المقصود بها المعنى، مقصود بها المعنى، وأما المسائل العلمية ومثل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يقتل 5 دواب في الحل والحرم، فقال إذا روي بالمعنى ممكن يعني ندخل شيئا مكان شيء آخر، لكن الصحيح أيضا أن من أحاديث من الأحاديث العملية أو من مسائل الأحكام العملية، منها ما يكون أيضا يصح أن يروى بالمعنى، ومنها ما يتقيد فيه باللفظ ولا يروى بمعنى. واستدلوا أيضا بأن القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء كان يذكر الشيء الواحد في سورة بكلمة وفي سورة أخرى بكلمة أخرى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى بقبس، مرة ذكر القبس ومرة ذكر جذوة من نار إلى غير ذلك، والقبس والجذوة واحدة أو شيء واحد. فاستدلوا أيضا بأن القرآن يعبر عن القصة الواحدة أو عن شيء واحد بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فيكون فليكن ذلك في الحديث من باب أولى، فليكن ذلك في الحديث من باب أولى. على كل أيضا ابن حزم رحمه الله يقول إذا كان في باب الرواية فلا يروي إلا باللفظ، وإذا كان في باب الإفتاء والمناظرة له أن يروي بالمعنى، وهذا أيضا ليس على إطلاقه. فإن كان المقصود بالرواية في الشيء الكتب المدونة والمصنفة عند المتأخرين فقد نقلوا الاتفاق على ذلك أنه لا يروى إلا باللفظ، لأنه لا فائدة أن تروي بالمعنى في هذا المقام، تروي الكتاب تروي باللفظ. أما إذا كنت في باب إفتاء أو مناظرة أو نحو ذلك أو تعليم للناس أو غير ذلك فلك أن تروي بالمعنى تروي باللفظ. أما إذا كنت في باب إفتاء أو مناظرة أو نحو ذلك أو تعليم للناس أو غير ذلك فلك أن تروي بالمعنى. على كل حال استدل القائلون بالمنع من الرواية بالمعنى بالدليل الذي سمعتم من حديث البراء ونبيك الذي أرسلت، وأجيب بأن هذا في جزئية خاصة متفق عليها فيما إذا كان توقيفيا أو إذا كان يراد به لفظ ومعنى. واستدلوا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، قالوا أداها كما سمعها، إذن هذا من باب الرواية باللفظ لا من باب الرواية بالمعنى. فأجابوا بأن هذا الحديث نفسه روي بالمعنى على 8 أوجه، هذا الحديث نفسه الذي استدلوا به رواه الرواة على 8 أوجه الذي هو دليل الرواية بالمعنى باللفظ، نظر الله امرأ رحم الله امرأ إلى غير بهذا المعنى، والمسألة والمعنى واحد. والإمام البخاري ممن يجوز الرواية بالمعنى، والإمام مسلم ممن يضيق في الرواية باللفظ، ولذلك تراه في سياق الطرق يسوق ويقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا، مع أنه لا فارق يعني فيما يظهر بين قول فلان أو قول فلان، ولكن يتحرى اللفظ ويقول رواه فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، ويتحرى في نسبة القول إلى صاحبه، ويعني وقوله واللفظ لفلان دليل على أنه يروي لفظه الذي أخذ عنه. ولا شك لا ما عندنا نزاع فأن الرواية باللفظ هي أولى، لكن وقد أصبح الآن الأمر أمرا واقعا وقدرا مقدورا ما بقي إلا أن نقول تجوز الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى أمر واسع وجاءت أكثر السنة بها. وإما إن كنا لا تجوز الرواية بالمعنى قلنا إذا لا تروي حديثا وتنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تتأكد هل هو ما روي باللفظ أو روي بالمعنى. فإذا كان مما جاء باللفظ فأخبرنا من الذي رواه باللفظ، فإن قال الصحابة الذين يرى باللفظ قلنا له ومن بعده هل هو شرط هذا أم لا، فإن قال لا لكن تلميذه قلنا ربما أن التلميذ الذي يتحرى ما أخذ من شيخه الذي لا يتحرى اللفظ إلا الرواية وقد تغير لفظها. ومن أهل العلم أيضا من يذكر مذهبا آخر ويقول تجوز الرواية بالمعنى إذا كانت أو إذا كان الذي يروي بالمعنى صحابيا، أما إذا كان دون الصحابي فلا تجوز الرواية بالمعنى. ويفرق مالك يا أخي ويفرق بين ما كان ويفرق بارك الله فيكم بين الصحابة وغيرهم بقول إن الصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب اللسان العربي الفصيح والذين عايشوا التنزيل وعايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وليس البق المخبر كالمعاين، ورأوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوا شيئا عنه فإن هذا دليل على أنهم بارك الله فيكم من ناحية العربية ما غيروه، ومن الناحية الأخرى كذلك أيضا عاينوا هديه صلى الله عليه وسلم العملي والفعلي، فساعدهم ذلك على أن يعرفوا المعنى المراد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن إذا جوزنا الرواية بالمعنى لغير الصحابي فمن بدأ أول الصحابي لا جدال في ذلك، فإن الصحابي له مزية لا تتوفر في غيره كما سمعتم. وعلى كل حال الكلام في ذلك لا يحتاج إلى كثير تطويل ولا إلى خصومة بين الذين يؤلفون في هذا الباب، فالأمر أصبح أمرا كائنا، وما بقي معنا إلا أن نتعامل مع الأمر الكائن الحاصل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. ما بقي من كلام علمه أو ما بقي من شيء من كلام علمه شكر وغيره إن شاء الله يكون في درس آخر. هكذا لم نجد ولا لم تجد عندكم بالتاء؟ ها؟ لم تجد. ليش يعني التفت من الغيبة إلى المتكلم؟ ظاهره لم تجد. عندكم كذلك؟ النص التي عندنا بالنون على كل هي تمشي. نعم. وإذا قلنا لم تجد قلنا لم تجد له روايته. نعم. قال لم تجد له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. وهذا أمر ما يحتاج إلى يعني كثير كلام، لأن الذي لا يحسن أن يأتي بالكلام على وجهه فيتقيد باللفظ، هذا لا خلاف في ذلك، ودليله واضح، لأننا لو أجزنا له أن يروي بالمعنى وهو لا يفهم المعاني كأن نجيز لرجل أعجمي أن يروي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى وهو لا يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفهم العربية، يأتي بالخلط والهذيان. نعم. فلو سلمنا لهذا يروي وهو لا يعرف، فمعنى ذلك أنه يأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحكام ما قلا ولا دارت بخلده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال هذا يعني قالوا الأحاديث المرفوعة ممكن، هذا شيء من المذاهب الآن يسوق المذاهب، فإذا كان العالم عارفا بمعنى الكلام وبوجهه وسننه، فإذا كان سيروي في المرفوع لا لابد باللفظ، وإذا كان سيروي في غيره الموقوف أو المقطوع أو غير ذلك فيروي بالمعنى، هذا مذهب وقد مر بنا إيش الراجح في هذه المسائل. نعم. وهذا لا شك من الدقة، يعني تفرق بين الياء والتاء والباء ونحو ذلك، هذا من الدقة، لكن هل يتعين هذا؟ هذا أمر آخر. نعم. قال وبه قال الخليل بن عدنان واستدل له بالحديث رب مبلغ أو استدل على أن الخليل الذي استدل ممكن. قال واستدل له بحديث رب مبلغ أو على الإنسان قد مر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يلزم منه الرواية باللفظ، لأن من الأشياء ما يحتاج إلى نقله لفظا ومعنى، ومنها ما يحتاج إلى نقله لفظا، ما يحتاج إلى نقله معنى فقط، فما كان يحتاج إليه في نقله أن ينقل باللفظ والمعنى فهذا يتعين فيه ذلك، وما كان يحتاج فيه فقط إلى المعنى فهذا كاف، وما يدل على ذلك أن هذا الحديث نفسه قد روي برواية كثير، نظر الله امرأ رحم الله امرأ إلى غير ذلك، نفس الحديث الذي استدل به نفسه روي بالمعنى. نعم. وهذا الحديث يعني في مسألة أخرى جانبية شرف لأهل الحديث. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، هذا شرف لأهل الحديث. كما يقول سفيان بن عيينة: لا تجد رجلا من أهل الحديث إلا رأيت في وجهه نظرة. من بركة هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الحديث يعني يكرمون في الطوائف كلها. أهل الحديث أهل تكريم وتبجيل من الطوائف. اللهم إلا ما أجر عن سفهاء المتكلمين وسفهاء أهل البدع الذين رموهم بالنوابت وبالحشوية وبالمجسمة إلى غير ذلك، وإلا فأهل الحديث أهل تبجيل وتكريم. وكما مر بنا في خطبة الجمعة بالأمس أن الناس ما نبلوا في نظر الأمة إلا عندما دافعوا عن عقيدة أهل الحديث. حتى الذي عنده نوع بدعة ما نبل ولا رفع قدره ولا نفق عند الناس إلا عندما كان يعني قائما على عقيدة أهل الحديث في جزئية ما وهو يدافع عنها. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إني لأرى الرجل من أهل الحديث فكأني رأيت الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك كما يقول أيضا شيخ الإسلام: وذلك لأنهم هم الذين يبلغون الدين عن رسول الله كما بلغ الصحابة الدين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني لأرى الرجل من أصحاب من أهل الحديث فكأني رأيت الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم في الحقيقة هم الخلف على هذا البلاغ وعلى هذا الدين، هم الذين استخلفوا عليه واستؤمنوا يعني عليه فقاموا بالبلاغ والبيان كما فعل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الحديث حقا هم أسعد الناس بالصحابة، كما مر بنا من قبل، أهل الحديث هم أسعد الناس بالصحابة. أما بقية الفرق فقد تقاسموا القول القبيح الخبيث في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخوارج كفروا الصحابة، الخوارج كفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه. المرجئة قالوا إيمان يعني أخس الناس وأفسق الناس وأفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان أبي بكر وعمر. ولقد سمع ذلك بعض السلف قال: قاتل الله المرجئة، والله إني لا أستطيع أن أقول إن إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، فكيف أقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان جبريل وميكائيل؟ فالمرجئة ما فرقوا بين الصحابة وبين أفجر الناس وأفسقهم. المعتزلة واصل بن عطاء مقدمهم ورئيسهم، يقول: لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم. لو شهد عندي هؤلاء المرضيون المبشرون بالجنة، طلحة والزبير وعلي على حزمة بصل، حزمة بقل أو حزمة بصل، ما أجدت شهادتهم. هل هؤلاء الناس هم الذين يجلون الصحابة؟ الشيعة ضللوا أكثر الصحابة إلا اثنين أو ثلاثة شهدوا لهم بالعدالة، والبقية ضللوهم أو فسقوهم أو كفروهم الروافض. فمن الذين الآخرون؟ الصوفية الذين قالوا: ما احنا محتاجين إلى الصحابة ينقلون لنا عن رسول الله، حدثني قلب عن ربي، أنا أخذ على طول عن ربي مباشرة، لست محتاجا إلى من يحدثني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحابي يقول: رأيت رسول الله، سألت رسول الله، جاء رجل الرسول، مش محتاج إلى هذا كله. أنا بالمنامات والمكاشفات وبالذوق والوجد أستطيع أن أعرف ديني، حدثني قلبي عن ربي. هل هذه الفرق كانت مبدلة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لن تجد فرقة بدلت الصحابة كما بدلهم أصحاب الحديث. أهل الحديث هم الذين عرفوا قدرهم، ولذلك الصحابة كلهم عدول عند أهل الحديث، كلهم عدول عند أهل الحديث. والحديث أو الإسناد إذا وصل إلى الصحابي لا يبحث فيه، ليس فقط في مسألة مجرد التفرد بل في مسألة المخالفة، فإن مسألة زيادة الثقة والشذوذ باتفاق أهل الحديث كما يقول السخاوي في من دون الصحابي. يقال فلان شذ، ما يقال الصحابي فلان الشاذ، البحث في من دون الصحابي. فأي تبجيل وأي تعظيم للصحابة أعظم مما عليه أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يبجلون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إني إذا رأيت الرجل من أهل الحديث كأني رأيت الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هم أسعد الناس بهذه بالصحابة. هذه الفرقة هذه الطائفة هم أسعد الناس بالصحابة، هم الذين يحبونهم وهم الذين يرجعون إلى فقههم وهم الذين يقولون لا نفهم الدين إلا بفهم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والصحابة هم أول الناس دخولا في هذا السبيل في هذا الوصف، يقولون لا نفقه ديننا إلا بفهمهم ولا نأخذ إلا روايتهم، وما كانوا عليه فنحن عليه، وما لم يكن عندهم دينا فليس عندنا بدين، ما لم يكن عندهم دينا عند الصحابة فليس عندنا بدين. هل هناك تبجيل وتوقير أعظم من هذا؟ أسعد الناس. وإن سألت يعني الكثير من الناس يقول لك الصحابة الصحابة، لكن في الواقع العمل يخالفونهم، يخالفون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم كيف هذه الفرق تكلمت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا يعني صريح القول أو كان لازم القول، سواء كان صريح القول أو كان لازم القول. فهم حقا أهل لهذا الشرف وأهل لهذه المكانة العظيمة التي حباهم الله بها، أعني بذلك أهل الحديث، وأنعم بهم وأكرم أنعم بهم، ونعم المعشر هم، ونعم الحزب هم، ونعم القوم هم، ونعمة الطائفة هم، وما دونهم والعياذ بالله فإما مفرط وإما مفرط، ما دونهم إما مفرط وإما مفرط، وإنهم بين هؤلاء وأولئك لعلى هدى وعلى صراط مستقيم. نعم. ما هو تغيير كلمة بمرادفها؟ هو فتح الباب للرواية بالمعنى، يعني يصلح لك أن يعني تبدل كلمة بمرادفها. كيف تعرف أنت المرادفات هذه؟ ما تعرفها إلا بفهمك للكلام العربي وسننه ووجهه الصحيح. فمن هنا إذا أجاز هذا فماذا يمنع بعد ذلك؟ نعم. إلى جوازها، الضمير يعود على الرواية بالمعنى، إلى جوازها، إلى جواز الرواية بالمعنى. إن كان في الخبر اعتقاد لأن المطلوب في المعتقد المعنى، لأن المطلوب في المعتقد المعنى، هذا معنى كلام. أما إن أوجبت شيئا من الأحكام العملية فلا بد أن نقف عليه بالنص. لماذا؟ لأنه مطلوب شيء معين ومقيد. نعم. يعني إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى فله ذلك، لأنه عرف أو تحمل الحديث فكان عليه أن يرويه لفظا ومعنى، فإن عجز عن اللفظ فليؤدي المعنى. أما إن عجز عن اللفظ ولا زال ذاكرا للمعنى فمنع، فهو من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو فاتقوا الله ما استطعت، فإنه مكلف أن يروي ما تعلمه أو ما سمعه لفظا ومعنى، فإن عجز عن اللفظ فلا أقل من أن يأتي بالوجه الآخر لا يترك الشيء بالكلية. هذا وجه هذا المذهب. وذهب بعضهم إلى جوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، فإنه المستطاع، ومن باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم. حتى قال الموارد في الحاوي كما نقل ذلك السخاوي، قال فإن لم يفعل فيعتبر فيعد كاتما للعلم. فإذا نسي اللفظ وذكر المعنى فتعين عليه أن يروي بالمعنى، فإن لم يفعل فيعد كاتما للعلم. ونقل هذا الموارد وذهب إليه أيضا. نعم. يقول الأخير هذا وعكس بعضهم عاد. قال وعكس بعضهم فأجاب لمن حمل اللفظ ليتمكن من التصرف به دون أن نسيه. يعني قال إذا كان حافظا لللفظ فله في هذه الحالة أن يروي بالمعنى، لأن اللفظ لازال يعني غضا طريا في ذهنه ومتثبتا منه، فعند الأداء يستطيع أن يروي بأي وجه. لكن إذا نفي اللفظ فنحن نخشى إذا جاء يروي بالمعنى فيأتي بأشياء أخرى لا سيما وقد نفي اللفظ عكس المذهب السابق، وهو له شيء من الوجاهة. لكن قد سمعتم من قبل أن الراجح خلاف هذا وذاك، وأن هذه المسألة قضي فيها الأمر الذي يعني كما قال الله عز وجل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضية انتهت، أصبحت الأحاديث بهذه الرواية، وما لنا إلا أن نتعامل معها على ضوء ذلك ولا نشكك في شيء من الأحاديث بحكم أن هذا روي باللفظ أو جاء بالمعنى، لا نشكك في شيء من ذلك. هذا باب لا يفتح، وفتحه فتح باب شر عظيم، فتح باب شر عظيم التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وزعزعة الثقة فيها، وهذا شر عظيم. طيب عند هذا تفضل. عن الرواية بالمعنى، يقول أبو بكر بن العربي يقول إن هذه أو هذه الرخصة تجوز للصحابة دون غيرهم أن يروا بالمعنى، لأن الصحابة أعلم باللسان ولأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا يعني تطبيق العمل لهذا التنزيل، فإذا رأوا بالمعنى فلا شك أنهم يعرفون أن هذا الذي عبروا عنه بالمعنى أنه الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اولا لسليقتهم في اللسان، وثانيا لما راوا يعني من حال نزول الوحي وكيف كانوا يتعاملون مع هذه الاشياء في زمانه صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا انه لا شك انهم اولى، اذا جوزنا لغيرهم فمن باب اولى الصحابه رضي الله عنهم، لكن حصر ذلك او قصر ذلك على الصحابه ليس بلازم. نعم. قال ابن العربي لأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. قال في أحكام القرآن إن هذا الخلاف إنما يكون في عمر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفي ذلك المعنى فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث. صحيح أن الذين جوزوا ما قالوا يجوز لكل أحد، لما قالوا إذا كان عالما باللسان عالما بسنن الكلام العربي ووجهه لا يصرفه عن سننه ووجهه فلا بأس، ما رخصوا به لكل أحد، فإن الترخيص لكل أحد متفق على أنه لا يجوز. نعم. قال فإن لو جوزناه لكل أحد لما قمنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد من سليقة الطبيعة والسجية كما في اللسان، سليقة الطبيعة والسجية بدون تعلم، فإنهم أخذوا هذه اللغة بمجرد أنهم عاشوا في المجتمع الذي توجد فيه هذه اللغة، أما أنهم جلسوا وتعلموا قواعدها وأقسام الكلام وأنواع وعمل الفعل وعمل الفاعل إلى غير ذلك، هذا شيء بالطبيعة أخذوه السجية، هذا معنى السليقة. نعم. قال الثاني أنهم تأهلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، فأبى لهم المتاهلة عقل المعنى جملة واستيفاء النقص بكله، وليس من أخبر كمن عاين. من أخبر هو أظن مش مضبوط صحيح، ضبط غير صحيح، وليس من أخبر كمن عاين. نعم. قال وليس من أخبر كمن عالم، ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستجيب فيه ممسك لبيان. وقال ابن الصلاح قد سبق أن مر بنا مسألة يعني الخوض في مسألة الرواية بالمعنى والرواية باللفظ، أصبحت الآن قليلة الجدوى لأن الكتب قد صنفت ورفعت الأقلام وجفت الصحف، أمر قد انتهى على أنه مروي بالمعنى أو باللفظ، الموجود الآن أمر قد انتهى الكلام فيه. نعم. قال وقال ابن الصلاة ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك للجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغ، لأن ذلك هو الذي تشمل به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثير ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. طيب له لا قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة ابن الشاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه على رواية الحديث بالمعنى، ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أدراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته مضمون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنظر. يعني في الزمان الأول لو ألزم الناس ألا يروا إلا باللفظ لربما أحجم كثير من رواة الحديث عن الدخول في هذا الباب، وماتت كثير من السنن بسبب ذلك. إذا قيل له لا تروي إلا باللفظ يخشى أنه يقول إذا كنت أريد الخير وأريد أن أعرف الحديث وأرويه للناس وأتقرب إلى الله بذلك، والعلماء يقولون لا يجوز لك أن تروي إلا باللفظ، وأنا ما أستطيع أن أروي باللفظ، إذن ربما أنا أريد خيرا فأجر على نفسي شرا وأقع في زمرة الذين يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن ما الذي أدخلني في هذا الباب وينأى بنفسي عن هذا الباب تماما، وهذا وذاك وذلك، والجميع يعني أو الكثير من الناس يفعلون هذا، لماتت كثير من السنن. أما وقد أصبحت الكتب مدونة في الأحاديث مدونة في الكتب، فإذا قيل له لا تروي إلا باللفظ ما الذي يضر، بل ربما شجعت كثيرا من الناس الذين يتقاعسون عن الحفظ وغير ذلك إلى أن يعني يلزم نفسه بالحفظ ويكون عنده ملكة الحفظ، وبالممارسة تقوى هذه الملكة وتظهر فيه فيسهل عليه الحفظ بعد ذلك. والضرر نحن آمنون من الضرر، لأن الرجل إذا لم يروي فالكتاب موجود، فالكتاب موجود. إذن الشيء الذي كان يخشى في الزمان الأول من إحجام الناس وتقاعسهم وضعف الهمم عن النشاط والرحلة أصبح هذا الأمر غير يعني موجود، وأصبح المحظور غير موجود في هذا الزمان. فمن هنا شدد العلماء في رواية الأحاديث من بطون الكتب بأن تكون باللفظ لا بالمعنى. نعم. قال فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنقص، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ ملك تغييره ولأنه إن ملك تغيير المرء فليس يملك تغيير تصميم غيره. واقرأ في هذا الموضوع بحث النفيس للإمام حافظ بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وقد استوفى أقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشهيد طارق الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر. هذه أمة فيها خير، مر عالم من الجزائر، مر عالم من هنا، مر عالم من هناك، سبحان الله، أمة فيها خير. الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين رجالا ينصرونه، يأتون إن تركه العرب ما تركه غيرهم. لما في وقت من الأوقات كانت بلاد العرب يعني ترجح تحت نيار البدع والأهواء والضلالات، وقيض الله رجالا في الهند، نصروا السنة وأقاموا دولة السنة في أنفسهم وفي جامعاتهم وفي مدارسهم، وربوا علماء، ونفع الله بهم الكثير والكثير. فهذا الدين إن تركه الناس ما تركه رب الناس، سبحانك رب. نعم. ولا نحن إن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في حصول الأخيرة على معنى الرواية بالمعنى عملا، هذا ما أدري إيش المقصود بالعصور الأخيرة. الآن قوله في العصور الأخيرة أمر مشكل، إن كان يعني العصور الأخيرة أي بعد تدوين كتب السنة فقد سبق الكلام في هذا، وإن كان يعني بالعصور متأخرة أي يعني أيضا قبل تدوين كتب السنة، قبل الانتهاء من ذلك، وكان أيضا في زمن السلف، لكن ليس في بداية يعني الأسانيد أو غير ذلك، ولكن الذين تأخروا في هذا الأمر فهذا كلام غير صحيح، لأن القول بأن قد استقر الأمر على الرواية باللفظ أين هذا؟ أين هذا إذا كان المقصود به بين السلف البين؟ أما إذا كان مراد بالعصور متأخرة بعد استقرار الأحاديث بالكتب فقد سبق أن هذا كلام له حظه من الوجاهة. نعم. يعني الصحابة، يعني التابعين سمعوا من الصحابة. نعم. قال وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدد بمثل ما سمع، ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإنما ذلك أبو حيان رحمه الله. وقد رجح مذهب ابن مالك جماعة، في أن الأحاديث التي رواها الثقات أنها ممكن أن يعني تكون مصدرا من مصادر الاستشهاد بها في اللغة. نعم. يعني من أجل إذا كان قد روى بالمعنى فمن أجل ألا أن يكون هناك تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ليقول قال رسول الله كذا كذا كذا وهو قد أتى بلفظ غير اللفظ النبوي، فالأولى أن يقول أو كما قال أو بمعناه أو بنحوه أو بنحو ذلك من العبارات التي تدل على أنه يبرئ نفسه من العهدة. في لفظ ما يروي أنا عندي منونة عندكم في التلفظ في لفظ ما يروي لا سهل لفظ ما بارك الله فيك. مسألة حذف بعض الحديث وإبقاء بعضه أو تقطيع الحديث في عدة مواضع، معروف أن الإمام البخاري رحمه الله يكثر من ذلك في صحيحه، حتى أني أذكر مرة عددت أطراف الحديث فرأيتها في 36 موضعا، حديث يقطع منه هنا ويعيده هنا يكرره هناك، وفي التكرار في الغالب عند الإمام البخاري تغيير في السند أو في المتن، تغيير في السند أو في المتن، كما يذكر الحافظ أن ذلك أن البخاري لا يفعل ذلك إلا لفائدة إسنادا أو متنا، فالإمام البخاري يرى تقطيع ذلك، والإمام مسلم يرى سرد الحديث بجميع طرقه إلا في الحاجة التي لا بد منها. والعلماء اختلفوا في مسألة اختصار الحديث أو حذف بعض الحديث والاقتصار على البعض، فمنهم من منع ذلك مثل الإمام مالك، الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يمنع من اختصار الحديث، ويرى أن هذا لا يجوز إذا كان في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما في كلام غيره فلا بأس بذلك. وقالوا ان عبد الملك ابن عمير ممن يرى ايضا المنع من ذلك، وهناك من يرى الجواز، وهم جمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم يرون جواز تقطيع الحديث واختصاره وحذف بعضه الذي ليس له تعلق بالبعض المثبت، وهناك مذاهب ما بين الإجازة بين الجواز والمنع على وجوه من التفصيل. فمن أهل العلم من يرى أن هذا يجوز للعالم العارف بأمر الحذف والتقطيع ولا يجوز لغيره، وهذا لا شك فيه، لا شك أن هذا الأمر إن قلنا بجوازه فلن يجوز إلا للعالم ولن يجوز إلا لعارف، أما غير العالم وغير العارف فلا يجوز له أن يقطع الحديث، لأنه ربما لو قطعه أدى إلى تغيير الحديث عن وجهه، وإذا تغير الحديث عن وجهه ربما فهم المتأخر منه خلاف وجه الحديث. وقد ذكر السخاوي رحمه الله مثالا لذلك، وقع للمحب الطبري، قال إن المحب الطبري ترجم في أحكامه باب الوليمة للأخوة أو الوليمة على الأخوة، وعمدته في ذلك أن الإمام البخاري ذكر في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، والقصة طويلة، قال له أخيرك بين نسائي، اختر يعني إحدى نسائي أطلقها لك، قال لا بارك الله لك في نسائك، قال أخيرك في مالي، قال دلني على السوق. ثم بعد ذلك تاجر عبد الرحمن بن عوف وكان معه أموال، فتزوج، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه تزوج، فقال أولم، أمره بالوليمة. فالبخاري رحمه الله اختصر الحديث في هذه المسألة فقال آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وأمره بالوليمة، اختصر البخاري الحديث. وأسقط من الحديث قصة النكاح، نكاح عبد الرحمن بن عوف، ففهم المحب الطبري أن الأمر بالوليمة من أجل الأخوة والمؤاخاة التي وقعت بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فبوب في كتابه باب الوليمة على الأخوة. إذن هذا الاختصار، إذا يعني مثل هذا يوقع المتأخر في اللبس ويوقع الناظر في الخطأ إذا ما رجع إلى أصل الحديث. فمن العلماء من يقول بالمنع مطلقا، ومنهم من يرى بالجواز، ولا شك أن الذي يرى الجواز يرى هذه التفاصيل التي ستذكر، ومنهم من يفصل فيرى أنه يجوز قطع الحديث وحذف بعضه وإثبات بعضه إذا كان ذلك من عارف عالم، وهذا أمر لا شك فيه. ومنهم من يأتي بتفصيل آخر من جهة أخرى يقول يجوز له أن يقطع الحديث إذا كان قد ساقه تاما في موضع ما، من أجل أن يعرف أن هذا مختصر من حديث مطول أو أن هذا جزء من كل. أما أن الحديث دائما لا يرى في كتب إلا مقطعا فلا، وهذا الأمر له حظ من الوجاهة، لكن لا يلزم من ذلك المنع، فإن الحديث إذا كان في سياق تام للفقهاء في استنباط الأحكام من الحديث الذي له سياق تام مآخذ ونظرة بعيدة ومعرفة ثاقبة قد لا تتأتى لهذا الذي يختصر الحديث، فلا شك أن سياق الحديث سياقا تاما ثم بعد ذلك يقطعه، هذا أولى وأبرأ للذمة، من أجل بعد ذلك عند استنباط الأحكام من هذا الحديث لا يغفل أو لا يغفل الفقيه الذي يتكلم على جزئية من الحديث السياق الذي ثق فيه هذا الحديث. ولذلك إذا كان هذا السياق مما يعين على الفهم فلا بد من سياقه سياقة كاملة، وأما إذا كان بعض السياقات لا يلزم منها ذلك فيجوز تقطيع الحديث وذكره مرة كاملة في موضع أولى وأفضل، لكن ليس على سبيل الوجوب في هذه الحالة. هذا أيضا وجه آخر من وجوه التفصيل. وبعض العلم يعني يسوق تفصيلا آخر يقول يجوز الاختصار والحذف ما لم يكن الكلام متعلقا ببعضه، كالاستثناء مثلا والغاية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لو واحد قطع الحديث عند هذا وسكت إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، ولم يقل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هل هذا الحذف يكون صحيحا؟ هذا غير صحيح. هذه الغاية لا يصح فيها الحذف والتقطيع. لابد أن يذكر الحديث حتى يتم الخبر ويتم المعنى. والمثال الذي أيضا ذكره شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رمي جمرة العقبة، ولو أحد روى الحديث هكذا وسكت لكان فيه ضرر، حتى تطلع الشمس، يعني لا ترميها قبل ما تطلع الشمس. فإذا يعني اختصرت الحديث دون قولك حتى تطلع الشمس هذا يكون فيه ضرر كبير، ويعني تقلب الحديث عن وجهه الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا مثلا العلماء يمنعون منه، إذا كان هذا على سبيل الغاية وعلى سبيل الاستثناء العلماء يمنعون من ذلك. ولا شك أن هذا أيضا داخل في عنوان البحث الذي نحن بصدده، فإن عنوان البحث هل يجوز تقطيع الحديث في جزئية لا تتعلق بالجزئية التي أنت تذكرها، يعني الجزئية التي أنت تحدثها لا تتعلق، فهذا القول لقول لا تتعلق لا يمكن أن يدخل في ذلك الاستثناء والغاية وما كان على شكلتهما، فإن هذا متعلق تعلقا ضروريا. إذن المذاهب من حيث العمل عندنا يعني هذه الجواز، والجواز راجع إلى التفاصيل، أو المنع، ومن فصل وقال أن يسوق الحديث سياقة تامة في موضع ما. أما من اشترط أن لا يكون في الاستثناء والغاية فإن هذا داخل في عنوان المسألة، وهو أنه يعني بشرط أن لا يتعلق به. وكذلك أيضا من قال أن يكون ذلك من عارف عالم فهذا لابد منه، فإن الجاهل لا يتدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقدم فيه ويؤخر. فهذان المذهبان داخلان في عنوان المسألة ومعروفان مقدما، ما فيش إشكال في هذا، أن غير العارف العالم لا يتدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالأمر على الجواز، وعلى ذلك فالأمر على الجواز. إن شاء الله التعليق الذي في الحاشية إن شاء الله نقرأه في درس لاحق. تفضل، بارك الله فيك. ودي أن تقرأ كلام الحافظ ابن كثير مرة أخرى وتنظر للتعليقات التي تحت، تقرأها واحدة واحدة حتى ننظر ماذا فيها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث ضرر آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذر بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين، الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. التعليق الذي ليس له حاجة تمشي. نعم. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمام ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. نعم. واستوحى إلى شرحه الآخرون. يعني الحديث إذا كان مقطعا في أماكن متعددة